بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حق الجار والوصية به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. في رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قوله والله لا يؤمن يعني إيمانا كاملا، وذلك أن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل وعلى مطلق الإيمان، فمن الأول وهو إطلاقه على الإيمان الكامل قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. ومن الثاني وهو مطلق الإيمان قوله عز وجل في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. وقوله والله لا يؤمن من لا يأمن، من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه جمع بائقه، وهي الشرور، يعني غشمه وظلمه وخداعه وما أشبه ذلك. وأما اللفظ الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة. وأما اللفظ الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهنا في قوله لا يدخل الجنة يعني دخولا مطلقا، فالمنفي هو الدخول المطلق لا مطلق الدخول. وذلك أن دخول الجنة على نوعين: النوع الأول الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، وهذا هو المنفي هنا، والثاني مطلق الدخول بمعنى أنه يعذب ويمحص على قدر ذنبه إن لم يغفر الله عز وجل له. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا عظم حق الجار وتحريم إيذائه، سواء كان الإيذاء قولياً أم فعلياً. فمن الإيذاء القولي أن يسمعه ما يزعجه أو يؤذيه، ومن الإيذاء الفعلي أن يضع القاذورات أو أن يضيق عليه عند بيته بسيارته ونحو ذلك. وفيه أيضاً دليل على أن إيذاء الجار من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عقوبة خاصة، وهي هنا أولاً نفي الإيمان، وثانياً نفي دخول الجنة الدخول المطلق. وفيه أيضاً دليل على وجوب الإحسان إلى الجار، وأنه يجب على الجار أن يحسن إلى جاره، لأن الشارع إذا نفى وصفاً، إذا نفى الإيمان عن وصف من الأوصاف دل ذلك على ثبوت ضد ذلك الوصف، وهو وجوب الإحسان. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها. لا تحقرن يعني لا تستقل ولا تستصغر، جارة لجارتها يعني أرادت أن تهدي لها هدية أو أن تتصدق عليها بصدقة، قال: ولو فرس نشاة، يعني ولو كان عظما عليه القليل من اللحم، فإن الهدية وإن كانت قليلة والصدقة وإن كانت قليلة فإنها عند الله عز وجل تكون كثيرة، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا يمنع أن الإنسان يهدي لجيرانه الشيء القليل، لأن المقصود هو الإحسان والوصل بين الجيران. فهذا الحديث يدل على مشروعية الإحسان إلى الجار، وفيه أيضاً دليل على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها لقوله لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشات، وفيه أيضاً دليل على جواز تصرف المرأة في بيت زوجها بإطعام أو صدقة أو ما أشبه ذلك ما لم يمنع الزوج من ذلك، فإن منعها فليس لها أن تهدي وليس لها أن تتصدق بغير إذنه. وهذه المسألة أعني مسألة صدقة المرأة أو إهداء المرأة من بيت زوجها لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأذن الزوج لزوجته بالإهداء والصدقة بأن يقول لها لك أن تتصدقي ولك أن تهدي من البيت مما شئت، فحينئذ يجوز لها الإهداء لأن الزوج أذن لها في ذلك. والحال الثانية أن يمنعها من ذلك فليس لها أن تتصدق وليس لها أن تهدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحال الثالثة أن يسكت فلا يكون منه إذن ولا منع، فيعمل حينئذ بما جرى به العرف، والقاعدة أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، فالمعروف عرفا كالمنطوق لفظا، فلها أن تتصدق حينئذ بما جرى به العرف. وفيه أيضا دليل على مشروعية الهدية ومشروعية قبولها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.